حضارة ظاهرها مزخرف ومزروق وباطنها خراب. فقال المنصوح إيه؟ حضارة ظاهرها مزخرف، هذا عنوان، وباطنها خراب. فقال المنصوح الله المستعان. علي، نعم إبراهيم، نعم. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. هذه الحضارة فتنة، فتنة، أي فتنة غرت أهلها فأوجبت لهم الاستكبار والغرور والطغيان والفساد في أرض الله، والظلم لعباد الله، والتمادي في الكفر، وأوجبت لكثير من المسلمين، لا أقول لجميع المسلمين، لكثير أوجبت لهم انبهار وإعجاب واغترار بهذه الأمم، وتعظيم وإكبار. ففيها فتنة عظيمة، فتنة للطرفين، للجميع. أما من استناروا بهدى الله، بكتاب الله، بالقرآن وبالسنة، فإنهم لا يرون هذه الحضارة شيئا، إنما هي كما يقول الشيخ هي من الزهرة. الله يقول تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة. زهرة، هكذا كانت الدنيا تزدهر وتكون زهرة في عيون الأغرار. وكيف وقد يعني تزخرفت أكثر وأكثر، تزخرفت وازدانت، ما مثلها إلا كما قال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وإن هذا المثل لهو منطبق على هذه الحضارة، فإنها موشكة أن يأتيها أمر الله فتصبح خبرا بعد عين وأثرا. فيجب التدبر لآيات القرآن وما تدل عليه، وما تصوره لهذه الحياة، وما تصف به أحوال الكفار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون، هم إنما نفى الله عنهم الانتفاع، يعني الفقه والسمع والبصر، لأنهم لم ينتفعوا بها، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، لم ينتفعوا في الحقيقة، لم ينتفعوا بها. لأن النفع هو النفع الباقي الذي لا تعقبه الشقوة. أما ما بلغوا بهم بأسماعهم وأبصارهم وذكائهم وعقولهم وحيلهم، هذا يورثهم الشقاء. الشقاء، هم في شقاء الآن، هم في شقاء، هم في حال استدراج من الله سبحانه وتعالى.